أشهركم. بدأنا مع الكتاب أو المصنف الثاني وهو سنن الترمذي، وكنا قد جعلنا ترجمة مختصرة لإمام الترمذي ولكتابه السنن من حيث ثناء العلماء على هذا الكتاب وحول ما قاله الإمام الترمذي حول كتابه. بالنسبة إلى كتاب سنن الترمذي، عدد الأحاديث فيه 3891 حديثا، وبدون مكرر 3367 حديثا. الأحاديث المنقطعة منه أو في هذا الكتاب عددها 210 أحاديث، والمرسلة 128 حديثا، والمعلقة 1102 حديثا، والموقوفة 84 حديثا، والمقطوعة 16 حديثا. وعدد الأحاديث الرواة الثقات، بمعنى عدد الأحاديث الصحيحة 1600 حديث مكرر مع المكرر، و1347 حديث من دون مكرر. 1600 بالمكرر و1347 حديث بدون مكرر. وعدد الأحاديث في السنن هي بناء على ماذا؟ تقريبا الحديث المتفق على صحته. قد يختلف وحقيقة في تصحيح. هي تقريبا الطبعة المعتمدة هي من تحقيق الباني أحمد شريف. نعم. يعني إحنا نعم نعم. وعدد الأحاديث القدسية 55. نعم. وعدد الأحاديث القدسية 55 حديث. وعدد الأحاديث المتواترة 309 أحاديث. وعدد الأقوال التي نقلها الإمام الترمذي وهي خاصة به سواء في الأحكام أو التعليل أو الجرح أو التعديل عددها 6514 قول. هذه مرتبطة بالأحاديث. وأما بالنسبة إلى الثلاثيات، الأحاديث الثلاثية، ثلاثيات عند الإمام الترمذي كثيرة الثلاثيات. عنده حديث واحد صحيح. لماذا ليس صحيح؟ نعم. ولكن متى متى ولد؟ 250 سنة. فعندئذ متى إذا قلنا في حدود متى ربما في حدود 220 يمكن أن يأخذ أحاديث ذلك السن 220. آخر بمعنى في إذا قلنا 220 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب 200 سنة، حوالي 200 سنة، نقول 200 سنة. في 200 سنة إذا وجد عدد الرواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يمكن أو لا يمكن؟ سمعت كيف السمع؟ يعني هو هي سمع من شيخه كان في سنه قريب من 70 سنة شيخه سمع. نعم. لما كان صغيرا سمع من شيخ كان في سنه 70 سنة. ولكن الأمر الذي استغربته منك لماذا تستغرب الثلاثية عند الترمذي ولا تستغربها عند البخاري رغم وجود فريق ضئيل فريق 10 سنوات؟ لماذا تستغرب الثلاثية عند الترمذي ولا تستغربها عند البخاري؟ توجد عنده الثلاثية ولا توجد؟ توجد صحيحة. لماذا؟ لماذا نستغرب من هذا ولا نستغرب من هذا؟ 10 سنين بينهما. فكيف يكون عند البخاري توجد ثلاثيات وصحيحة ونسلم بصحتها ونستغرب مع الترمذي مع الثاني في 10 سنوات؟ 10 سنوات لا تؤثر إذا كان 3 رواة. يوجد عنده حديث ثلاثي واحد يقول حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا أو قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك عن عنا لا ليس عن عنا ولكن في سنده من؟ أنس بن مالك. لا آخر الصحابة وفاته بمعنى عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ هناك من يقول آخر الصحابة. من هو آخر الصحابة؟ ابن الطوفين. صحابة كان ابن الطوفين توفي سنة 110 أو لكن نقول لا 100 أو 100. المهم ولكن أنس من أواخر لا حتى إذا قلنا غيره هناك ربما اختلاف من حيث الصحبة السماع والصحبة والصحبة ولكن أنس بن مالك لا يشكل في صحبته فعندئذ أنس بن مالك مات سنة 100 وزيادة فعندئذ قلنا هذا المئة هنا قضينا على الجيل بقيت 100 يمكن أن يكون فيها رواية فعندئذ قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر ممكن هذا هو الزمن اللي راه والله دخلين في هذا الزمن يوجد في هذا الزمن هذا الفكر عندما أصبح التدين يعد رجعية وتخلفا وغير ذلك من الأمور والمجاهرة بالمعصية تطورا وتفتحا وتقدما المهم الحديث صحيح صححه هو ضعفه انه عمر بن شاكر هذا ضعيف نعم هو عمر بن شاكر هناك من ضعف ولكن هناك من جعله يتقوى بشواهده كما ذكر نعم أكش نعم ضعيف يروي عن أنس المناكير نعم في التقريب حتى في التقريب ذكر ابن حجر القول حوله بأنه ضعيف هذا بالنسبة إلى هذا الحديث الذي يعد من الثلاثيات إذا بارك الله أن رجل ضعف راو أن عالم ضعف راو لا يحمله على إطلاقه ماذا؟ لا يحمله على إطلاقه نعم ربما ذلك الذي ضعفه في ذلك الحين كحذر هو ثقة عند مالنا مالك وهو الثقة ابن ماعن وغيره ضعف وأدخل عليه في بغداد لكن في مالنا أحاديثه في المدينة صحيحة أحاديث أكيد ما أنا هكذا أحد يقول يوم المناكب مرت على مسند الحديث قال إمام أحمد على أنه أنه يروي المناكب وأخرجه البخاري لا أخرجه البخاري حديثا ويقصد الغراء نعم أحد الرواة الموجود موجودين مش عندي ما زمت بعد ما قيها نعم أحد الرواة وهو في صحيح البخاري قال عنه الإمام أحمد له مناكير نعم لا قال له مناكير ويقصد بها الغرائب لأن بعض المتقدمين أو المنكر عند بعضهم كان يقصد به الغريب فعندئذ لأن الإكثار من الغريب أو غير ذلك أو رواية الغريب فهذا قد يجرح الراوي في بعض الحالات إذا أكثر من رواية الغرائب فعندئذ كان له مناكير بمعنى يقصد الغرائب ولكن من يأخذ مصطلح المناكير على ما هو معروف عندنا فيظن بأن له مناكير وهي أشد ضعفا وقد أخرج له البخاري فعندئذ يجب يطعن في ذلك الراوي ويقول كيف أخرج البخاري لراوي قال عنه الإمام أحمد له مناكير فهذا لذلك الإنسان يجب أن يعرف مصطلحات الشيخ هو في حديث إنما الأعمال بالنيات. أحد الرواة في ذلك الحديث عبد الله بن الدوري ابن نسيت اسمه. نعم. ويروي عن ابنه إن روى عنه فهو ضال. لا، ولكن الإمام أحمد عندما ذكر يروى عن تجريح الإمام أحمد يقال قال عنه له مناكير، وحديث الأعمال بالنيات. ولكن ذلك مصطلح المناكير يقصد به الأحاديث الغريبة. سأبحث لك عن اسمه لأعطيك اسمه، لأن الراوي لا أذكر اسمه، ولكن هو في صحيح البخاري. تقريبا ماذا؟ ما يتعلق بالكتاب ذكرنا. الآن نأتي إلى أهم جزئية متعلقة بالكتاب، وهي شرطه في كتابه. هل اشترط الإمام الترمذي الصحة في الأحاديث التي أخرجها في كتابه؟ لم يشترط الصحة، ولكن شرطه ما هو إذن؟ العمل. فأن اشترط العمل بمعنى كل الأحاديث الموجودة في كتابه يعمل بها. فقال رحمه الله في أول كتاب العلل تقريبا شرطه، ذكر جزءا منه في كتاب العلل، فقال جميع ما في هذا الكتاب من الحديث، جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، ما خلا حديثين. الآن لماذا إذا كان اشترط العمل لماذا خرج حديثين لا يعمل بهما؟ قال ما خلا حديثين هما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، من غير خوف ولا سفر ولا مطر. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. ثم ماذا قال؟ وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. فعندئذ أخرج كأنه في هذه الجزئية فقط، أو في هذه الجزئية اتبع ماذا؟ اتبع منهج أبي داود، لأن أبا داود كما ذكرنا أنه يذكر الأحاديث ولو كان ذلك الحديث لا يسمح لأن يستدل به، ولكن يبين علته، ليبين بأن من استدل به ليس له إلا حديث ضعف. فعندئذ هو هناك من كان يرى بأن بجواز الجمع من غير عذر، فعندئذ ذكر الحديث الوحيد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ثم بين علته، وأيضا حديث جلد شارب الخمر 80 جلدة وإن عاد رابع مرة فيقتل، فهذا أيضا هناك من كان يرى بها، فذكر هذا الحديث ليرد به على من قال به. ويقول ابن طاهر المقدسي هناك في شروط الأئمة هناك الحازم في شروط الخمسة، وابن طاهر المقدسي في شروط الأئمة الستة، وقد قلنا في حصة سابقة بأن أول من جعل سنن ابن ماجه بدل موطأ مالك هو ابن طاهر المقدسي. قبل ابن طاهر المقدسي كانت إذا أطلقت الستة فيكون موطأ مالك بدلا عن سنن ابن ماجه. يقول ابن طاهر المقدسي في شروط الأئمة الستة: وأما أبو داود فمن بعده فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام القسم الأول صحيح وهو الجنس. عندكم المطبوع من المفروض؟ لا لا كملوا هذه المطبوعة كملوا بها. اقتصر عليها. إضافات. اقتصروا على المطبعة فقط. اقتصروا على هذه المطبعة. بمعنى الرواية أو الأمور التي ذكرتها مرتبطة بالكتاب من خارج هذه المطبعة اقتصروا على المطبعة. القسم الأول صحيح وهو الجنس المخرج في هذين الكتابين. ما هم الكتابين؟ البخاري ومسلم. بمعنى الأحاديث الموجودة عند الترمذي وعند البخاري ومسلم فهي أحاديث صحيحة لا يوجد أي شك فيها. القسم الأول صحيح وهو الجنس المخرج في هذين الكتابين، فإن أكثر ما في هذه الكتب مخرج في هذين الكتابين والكلام عليه كالكلام على الصحيحين فيما اتفق عليه واختلف فيه. ما معنى الكلام على الصحيحين فيما اتفق عليه واختلف فيه؟ ما معنى ذلك؟ اتفق فيه على شرطين. على شرطين؟ نعم. شرطين من البخاري وشرطين من مسلم. نعم. هل اختلف؟ يقصد صحة درجة؟ لا. ماشي الكلام عليه كالكلام على الصحيحين فيما اتفق عليه واختلف فيه، بمعنى في الأحاديث المتفق عليها وفي الأحاديث التي تفرد بها أحدهما، فيما اتفق عليه وفيما اختلف فيه. إذا كان الحديث عند أصحاب السنن الأربعة وهو موجود في الصحيحين، فإذا ضعفت الحديث في السنن هل تقول أنا أضعفه في السنن ولكن لم أضعفه في الصحيحين؟ تضعيفك له في السنن كتضعيفك له في الصحيحين. ماذا قال؟ فإن أكثر ما في الكتب مخرج الكتابين والكلام عليه، بمعنى الكلام على هذه الأحاديث التي هي مخرجة في الصحيحين كالكلام على الصحيحين فيما اتفق عليه وفيما اختلف فيه. يعني فيما اتفق في أبو داود؟ لا، فيما اتفق نعم. هو يقصد مفهوم الكلام أنه الأحاديث هذه التي موجودة عند أبي داود ومن بعده عند شباب الأحاديث التي عنده وموجودة في الصحيحين أو عند عنده ليست في الصحيحين. لا لا، التي عنده وموجودة في الصحيحين، والتي عنده وموجودة في أحد الصحيحين. لا لا، بمعنى يشترط، هي كلامه مقبول، يشترط هنا أن يتفق السند، بمعنى حتى أقول بأن الحديث لا يحق لي أن أتكلم فيه بأنه موجود عند البخاري أو مسلم، يجب أن يكون نفس السند. أما إن اختلف السند فقد يكون الحديث صحيحا عند البخاري بسند، وضعيف عند أبي داود أو الترمذي بسند آخر. هذا القسم الأول، أنا أتكلم عن القسم الأول وهو الجنس المخرج في هذين الكتابين، القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني صحيح على شرطهما، صحيح على شرطهما، وقد حكى، وقد حكى أبو داود أو أبو عبد الله بن مندة، وقد حكى أبو عبد الله بن مندة أن شرط أبي داود والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجتمع أو لم يجمع على تركهم، ولكن عندنا لا يمكن أن هم لم يلتفتوا إلى الرجال فقط، وإنما التفتوا أيضا إلى الأسانيد، فعندئذ لا يخرج أحاديث أقوام أو يخرج أحاديث ما لم يجتمع على تركهم إن كان الإسناد، إن كان الإسناد متصلا، بمعنى إن كان الإسناد متصلا لا يكون الإسناد منقطعا وفيه من هو متروك وغير ذلك من الأمور، فعندئذ لا يخرج لمن هو لمن لم يجمع على تركه إن لم يكن الإسناد منقطعا. قال إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إن صح الحديث، إن صح الحديث باتصال الإسناد، باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال. تجد في صنيع المتقدمين، تجد في صنيع المتقدمين إذا قلنا من غير قطع، لماذا أضاف من غير إرسال ولا إرسال ولا إرسال؟ منقطع ليس مقطوع. منقطع لا، من غير قطع منقطع نعم ولا إرسال. والدليل على أنه، والدليل على أنه يقصد المنقطع وليس المقطوع، لأنه لا، لأنه ماذا قال؟ إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع، بمعنى لا نقول باتصال الإسناد ولا يكون مقطوعا، بمعنى الإسناد متصل، إما أن يكون الإسناد متصلا وإما أن يكون منقطعا لا يكون مقطوعا. لماذا أضاف ولا إرسال؟ صنيع المتقدمين من فترة المنقطع قد يعبر عن المنقطع بالمنقطع. لا، ولكن هنا يقصد به المنقطع. منقطع من غير قطع ولا إرسال. هذا كلام ابن طارق المقدسي ولا ابن مندى؟ لا، كلام أبو عبد الله بن مندى. هو متقدم نوعا، لكن السنة قال لا لا بل في القرن الرابع متقدم. عنده كان هذا يفهم أنه كان قط لكن أنه قصد القط منقطع يقصد غير الإرسال غير المرسل. نحن نعرف بأن المرسل هو من المقطع. لماذا قال من غير قطع ولا إرسال؟ كأن المرسل شيء غير المقطع. يعني كان يجزئه أن يقول من غير قطع. لماذا أضاف ولا إرسال؟ لا منقطع يقصد شيء آخر. لا يقصد المقطع الذي مصطلح عليه. لا يقصد المقطع الذي. لماذا؟ لأنه أضاف على الإرسال. الإرسال كان معروف يعني المرسل. مرسل ما به؟ مرسل من المعروف عند المتقدمين. قد يكون المرسل عند المتقدمين قد يطلق المرسل على المنقطع بمعنى كان بالإمكان إن كان على صنيع المتقدمين كما تقول. قد يقتصر على الإرسال يقول يكون متصلا من غير إرسال ولكن هو أضاف للمنقطع. نعم لن نعدل من المتأخر. لا يمكن أن نعدل من المتأخر. كيف؟ من هو سواء ذكرناه من المتقدمين أو من المتأخرين. هو فرق بين المقاطع والمرسل. لماذا؟ رغم أننا نحن نعرف بأن الانقطاع في السند الانقطاع الجلي في السند يكون الحديث مرسلا أو منقطعا أو معضلا أو معلقا. يعني أقصد الصناعة الحديثية دراسة بعد الدراسة بدون مبدأ. لا المرسل خفي شيء آخر. هنا يقصد العلم. يقصد العلم. هو يقصد الإرسال لكن لماذا أخرج الإرسال؟ أخرجه من المنقطع. هو أخرج الإرسال هنا. المنقطع يشمل الإرسال. لأن الإرسال مختلف فيه. الإرسال هناك من يرى أن الإرسال هو حذف الصحابي وهناك من يرى من المتقدمين أن الإرسال هو حذف التابعي ومن بعده. فعندئذ الإرسال فعندئذ إذا قلنا بهذا الإطلاق يكون المرسل يندرج ضمنه المنقطع. فلماذا أدرج الإرسال القطع والإرسال؟ المرسل هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون بذلك أسقط الصحابي فهو منقطع. لماذا قال ولا يكون منقطعا ولا مرسلا؟ قال الحديث مرسل عند الإمام الترمذي أيضا لم يذكر. لكن هنا لا يتكلم عن الترمذي عن شرط من؟ ابن من ده يتكلم عن شرط من؟ عن أبي داود والنسائي. ولذلك قال إخراج أقوام لم يجتمع على تركه إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال. أنا لا أتكلم عن منهجهم، أتكلم عن تفريق ابن مندى بين الإرسال والقطع. ابن مندى فرق بين هذا وهذا. يبين أن المرسل قبيل الحديث ضعيف. ولكن سبب تضعيف الحديث المرسل ما هو؟ انقطاع. انقطاع. هو لكن اللي يشير إلى أنه ليراعي الخلاف هناك من يقول في المرسل. هناك من يقول لا انقطاع مجمعون ان اذا كان انقطاع لا ليراعي الخلاف في الانسان. هو قد يكون يرغب بذلك خصوصا ان الاقسام الانقطاع كلها الثلاثه المتبقيه متفق على تضعيفها وعدم قبولها بخلاف المرسل. المرسل هو ربما قد يكون من باب أن ولو كان انقطاعه إرسالا فيضعف الحديث بسببه، لأن الإرسال هو أقل أخف أنواع الانقطاع. الإرسال هو أقل أنواع الانقطاع أو أخفها، ولذلك هناك من جعل الشروط لقبول المرسل كأن يقبله من كبار التابعين وغير ذلك، بخلاف المنقطع، ولذلك ذكر المرسل، بمعنى لا يمكن أن نجعل المرسل مع المعظم في نفس الدرجة، ولا المرسل مع المنقطع في نفس الدرجة، ولا مع المعلق في نفس الدرجة، فلذلك ذكر هذا من غير قطع ولا إرسال، حتى ولو كان إرسالا فلا يقبل الحديث. قال ويكون هذا القسم من قبيل الصحيح، هذا القسم من قبيل الصحيح. وذكرنا ربما الإجماع الذي يقصده أبو داود والنسائي هو إجماع خاص وليس إجماع عام، والإجماع الخاص مقيد بكل طبقة، لأن كل طبقة فيها متشدد ومتساهل، فإن أجمع أئمة كل طبقة عن راوي بأنه غير مجروح فهذا يدل على أن الراوي مجروحا، وإن اجتمعوا على عكس ذلك فهذا يدل على ذلك، بمعنى لا يجتمع المتساهل والمتشدد على ترك راوي إلا إذا كان متروكا حقيقة. القسم الثالث، أحاديث أخرجوها وأوردوها لا قطعا منهم بصحتها، وربما أبان المخرج لها عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة بما يفهمه أهل المعرفة. ثم قال وأما أبو عيسى الترمذي فكتابه على أربعة أقسام، بمعنى ابن طاهر المقدسي، بدأ في البداية بذكر شروط أصحاب المصنفات الستة أو أصحاب الكتب الستة، ثم ذكر شرط أبي داود والنسائي، وذكر شرط أبي داود والنسائي أنهم لا يذكرون في سنده في أحاديث من هو مجمع على تركه، السلام عليكم. وين خويا رضوى؟ أنا افتح علي بها. لبس قميص. خلاص يجي هنا الثعالب، يراني الثعالب. يجي ديرك، تشوفني. لا لا الثعالب الخرانية. بارك الله فيك. صحيح. قلت بعد أن ذكر الشروط أبي داود والنسائي الآن انتقل إلى شروط الإمام الترمذي، فقال وأما أبو عيسى الترمذي فكتابه وحده على أربعة أقسام، قسم مقطوع به، وهو ما وافق فيه البخاري أو البخاري ومسلم وهو ما وافق فيه البخاري ومسلم. وقسم هذا بالنسبة إلى أنا وجدت نسختين في هذا القسم الثاني، ولكن رجحت وجدت في نسخة قسم على شرط الثلاثة ولكن وفي نسخة عندما أقول ثلاثة من الثلاثة؟ قال يريد أبا داود والنسائي وابن ماجه ولسنا نوافق أبو الفضل على هذا التقسيم في تفصيل، ونظن أنه أراد للتقرير والتمثيل فقط. ولكن أنا وجدت نسخة فيها وقسم على شرط أبي داود والنسائي، وقسم على شرط أبي داود والنسائي دونهما كما بينا، ولكن على شرط أبي داود والنسائي أنا رأيت ربما تكون أفضل. لماذا؟ أولا لأننا عندما أقول الثلاثة هو الآن لم يتحدث عن ابن ماجه، فكيف يقول على شرطه الثلاثة؟ والأمر الثاني لأنه هو كان قد تحدث عمن؟ عن أبي داود والنسائي، فعندئذ وقسم على شرط أبي داود والنسائي بعد أن ذكر الحديث عن أبي داود والنسائي، أنا ارتأيت بأن هذه النسخة قد يرجح ما فيها على النسخة التي هي موجودة في ذلك. لا، أنا عندما رجحت إلى كتاب المقدسي وجدت نسختين، نسخة على شرط الثلاثة ونسخة على شرط أبي داود والنسائي، فالذي ظهر لي من خلال السياق أن الذي على شرط أبي داود والنسائي ترجح باعتبار أنه كان قد تكلم عن أبي داود والنسائي ثم انتقل إلى ذلك، بمعنى أنا أتكلم ما وجدته في نسخة ابن طاهر المقدسي لا فيما نقله عنه المحققون. وقسم على شرط أبي داود والنسائي دونهما كما بينا في القسم الثاني. الثالثة وقسم آخر وأبان عن علته والقسم الرابع لا القسم الثالث كالقسم الثالث القسم الآخر أخرجه لهما، بمعنى أخرجه على شرطهما ولكن أبان عن علته. والقسم الرابع أبان عن علته بمعنى لم يخرجه من سبقه. القسم الثالث أخرجه السابقون وذكره وأبان عن علته، والقسم الرابع أبان هو عنه فقال ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء. لماذا الآن؟ كأن الأحاديث التي أخرجها أبو داود الترمذي كلها يعمل. الآن هناك أحاديث على شرط البخاري ومسلم ويعمل بها، وهناك أحاديث على شرط النسائي وأبي داود يعمل بها. وهناك أحاديث لا على شرط البخاري ومسلم وعلى شرط أبي داود والنسائي، فعندئذ لماذا أخرجها؟ لأنه يعمل بها، بمعنى هو اشترط العمل. فإن كان هذا العمل اتفق مع تخريج الشيخين له، أو تخريج أحد، أو كان على شرطهما، أو تخريج أبي داود والنسائي له، فهنا بها ونعمت. وأما إذا لم يكن أخرجه أحد الأربعة السابقين الذين ذكرناهم، فعندئذ يخرجه لسبب أنه يعمل به. بمعنى إذا فقدت كل هذه الأمور، فبقيت الأحاديث التي لم يتكلم فيها وقد أخرجها ولم يسبقه إلى تخريجها، فهذه أخرجها لأنه يعمل بها. الحازمي عندما ذكر شرط أبي داود، أو عندما ذكر شرط الترمذي، قال: وهذا باب فيه غموض، وطريقة معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم. ولنوضح ذلك بمثال، وذكر وقال: وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا. هنا يوضح الحازمي، يوضح أن شروط الأئمة الخمسة كانوا من حيث الضبط والإتقان، وأيضا هناك شرط آخر هو الملازمة، لأن الطبقات الخمسة التي ذكرها الحازمي الأساس التفاضل فيها على أساس الضبط والإتقان، وعلى أساس كثرة الملازمة وقلة الملازمة. فهنا ذكر مثالا قال: وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على طبقات خمس، أصحاب الزهري على طبقات خمس، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت. فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة، وهو غاية مقصد البخاري. ثم ذكر الطبقات الثلاثة التي بعدها وقال: والطبقة الرابعة قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل، وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري. وقلة الممارسة هنا يقصد بها الملازمة، قلة الملازمة للإمام الزهري. لماذا؟ لأنهم لم يصاحبوا الزهري كثيرا، وهو شرط من؟ أبي داود، شرط الترمذي، شرط أبي عيسى الترمذي. لأن الطبقات التي ذكرناها الأولى شرط البخاري، الثانية مسلم، الثالثة أبو داود والنسائي، والرابعة شرط الترمذي. قلنا لأن وهو شرط أبي عيسى الترمذي، وفي الحقيقة شرط الترمذي، انظر ماذا قال: وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود. لماذا؟ لأن الحديث إن كان ضعيفا، أو مطلعه من حديث أهل الطبقة الرابعة، فإنه يبين ضعفه ويبينه. هناك نقطة يجب أن تعرفوها عندما أقول شرط التلميذ في الرابعة، لا أقصد أن التلميذ لا يخرج للأولى، ولا أقصد أنه يخرج لا يخرج للثانية، ولا أقصد أنه لا يخرج للثالثة، وإنما أقصد بأنه لا يصعد إلى الخامسة. بمعنى قد يخرج للأولى، وقد يخرج للثانية، وقد يخرج للثالثة، وآخر من يخرج لهم هم من طبقة الرابعة، بمعنى لا يصبح في الطبقة الخامسة. خامسة لمن؟ شرط من؟ الذي نزل إلى الخامسة من أصحاب الستة، ابن ماجه. الخامسة شرط ابن ماجه، أخي ابن ماجه. فعندئذ هو لماذا قال؟ قال: لأن الحديث إن كان ضعيفا أو مطلعه من حديث أهل الطبقة الرابعة، فإنه قد بين ضعفه وينبه عليه، فإنه بين ضعفه وينبه عليه، بخلاف مثلا أبي داود. أبو داود هل كل حديث ضعيف بين ضعفه؟ أبو داود ما هو الأحاديث التي بين ضعفها؟ هل كل ضعيف بين ضعفه أبو داود؟ ولكن في شرطه ماذا قال؟ فإن كان فيه وهن شديد، وبالتالي أي أبو داود وهن شديد، فعندئذ الذي التي فيها وهن غير شديد هل بينه؟ لم يبينه. الإمام الترمذي هناك من جعل بأن شرطه أشد من شرطهما، لأنه يبين، هو نزل إلى الطبقة الرابعة، ولكن كل ضعف في الحديث يبينه، فعندئذ الشرط الذي وضعه الترمذي تقريبا هو أقوى من الشروط التي وضعها غيره. غيره ذكر، قال ذكرت الصحيح أبو داود وما يشبهه وما يقاربه، وما سكت عنه فهو صالح، وما كان فيه وهن شديد بينته، بخلاف الترمذي. الترمذي نزل إلى الطبقة الرابعة، فهذه من ناحية نزل عن الآخرين، ولكن من ناحية أخرى أنه وضع لنفسه شرطا أشد من الآخرين، أن كل حديث فيه علة يبين ذلك تلك العلة، سواء كانت العلة شديدة أو تضعيفا شديدا أو غير شديد. فعندئذ الترمذي كان له شرط، هناك من جعل أن شرطه له شرط أشد من شروط من شرط أبي داود والنسائي. يقول ابن رجب أحاديث الكتاب، لأن ابن رجب شرح العلل الصغرى، أحاديث الكتاب فيها الصحيح والحسن الذي فيه بعض الضعف، الحسن الذي فيه بعض الضعف، وصف يتقوى الحسن، وصف للحسن، إذن ما هو؟ حسن لغيره، يقصد به الحسن لغيره. أحاديث الكتاب فيها الصحيح والحسن الذي فيه بعض الضعف، وبالتالي الحسن لغيره. والغريب والغرائب عنده في بعضها مناكير، ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه غالبا ما يبين ذلك ولا يسكت عليه. وقال أيضا ابن رجب وهو يخرج عن الثقة، ومن يهم قليلا ومن يهم كثيرا، ويخرج عن المتهم بكذب، ثم قال لكنني لم أجد حديثا عن راوي متهم بالكذب متفق على اتهامه بالكذب ليس له إلا طريقا واحدا، بمعنى إذا أخرج لراوي متهم بالكذب، ولكن رغم أنه يكون متهم بالكذب لا يخرج لمن هو متهم بالكذب ومتفق على اتهامه بالكذب، وحتى إن أخرج للراوي المتهم بالكذب غير المتفق على ذلك فإنه لا يخرج له منفردا، بل يخرج له في إطار المتابعات والشواهد. قال ولكنني لم أجد حديثا عن راوي المتهم بالكذب متفق على اتهامه ليس له إلا طريقا واحدا، من ذلك حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وكثير بن عبد الله الكثيرون على أنه متهم بالكذب، ولكن البخاري قواه، ثم إن الحديث له طرق كثيرة فيتقوى بذلك الحديث ولا يكون الحديث ذكره لوحده. هذا الحيثية فاق أبو داود ولذلك قدم. نعم يعني المعروف لا وجود المتهمين بالكذب أكيد عند أبي داود لا يوجد أبي داود المتروك، ولا يوجد المتفق على المتروك، ما بالك بالمتهم بالكذب. والأمر الثاني أنا أتكلم لا أتكلم عندما أتكلم عن شرطه وتحريه، لا أتكلم فيما لم يذكره. حتى في الرجال الذين ذكرهم في كتابه كان أشد أقوى وأشد. ولذلك دوما عندما أقول من المتشددين في الرجال أبو داود والنسائي، بعد البخاري ومسلم نجد أبو داود والنسائي في نفس المرتبة. فعندئذ هذا الراوي ذكره ولكن ليس متفق على اتهامه بكذب، والحديث لم يذكره وحده. منهج الترمذي في جامعه، منهج الترمذي في جامعه، قسم الترمذي جامعه إلى كتب مثله مثل كل المصنفات الحديثية التي تقسم إلى كتب وأبواب كالجوامع والمصنفات والسنن. قسم الترمذي جامعه إلى كتب وعددها 51 كتابا، وعددها 51 كتابا. بدأها بكتاب الطهارة وختمها بكتاب المناقب، المناقب. ثم ألحق بالجامع الصغير كتابا سماه العلل الصغير. قسم الكتب إلى أبواب، قسم الكتب إلى أبواب، جعل في كل باب أحاديث يختلف عددها من باب لآخر. فإن كان مثلا في أبواب الطهارة فإنه يقتصر في الغالب على حديث أو اثنين أو ثلاثة، وأما في الكتب المتأخرة فإنه يذكر تحت الباب أحاديث كثيرة. كما أن من منهجه تقريبا كتاب الترمذي، كتاب الترمذي هو سهل القراءة مع مقارنة مع صحيح البخاري أو صحيح مسلم. فعندئذ سنن الترمذي كل إنسان يستطيع، كل إنسان يستطيع أو يعرف القراءة ويفهم، يستطيع أن يقرأ الكتاب. وذلك لأنه جعل أبواب الكتب، أبواب الكتب التي هي عناوين تحمل عناوين المسائل التي روى الأحاديث من أجلها. موضوع الحديث جعله عنوان الباب. أيضا من منهجه أنه يتبع الأحاديث التي يريدها بأقوال الفقهاء. في بعض الحالات يقول هذا الحديث عليه العمل وقد قال به الصحابي فلان وفلان وفلان ووافقهم فلان وفلان وفلان. أيضا من منهجه يتكلم على درجة الحديث ورجال الإسلام، يتكلم على درجة الحديث ورجال الإسلام وما اشتمل عليه الإسلام من علل، وما اشتمل عليه الإسلام من علل. من شروطه أيضا أنه يبين ما إذا كان العمل على هذا الحديث أو لا، إذا كان العمل على هذا الحديث أو لا. أيضا من منهجه يذكر ما للحديث من طرق، يذكر ما للحديث من طرق. وأيضا هناك في منهجه هناك ما صرح به ابن طاهر المقدسي في شروط الأئمة. يقول ابن طاهر المقدسي وكان من طريقته رحمه الله أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن الصحابي، وقد صح الطريق إليه وأخرج من حديثه في كتب الصحاح، فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرج حديثه، ولكن تكون الطريق إليه، تكون الطريق إليه كالطريق الأولى، وإن كان الحكم صحيحا ثم يتبعه بقوله وفي الباب عن فلان وفلان ويعد ويعد او يعد ويعد جماعه فيهم ذلك الصحابي المشهور واكثر، وقل ما يسلك ذلك الطريق الا في ابواب معدوده، والله اعلم. فهمتم؟ فهمتم؟ ماذا فهمت؟ انه جمع بين مناهج من سبقها، يجمع بين البخاري ومسلم ليعتمد على الفقه، يذكر الاسانيد. لا، في هذا القول ماذا انت؟ قول الاخير. قول الاخير، قول الاخير. فهمتي؟ الشواهد. ماذا الأمر الذي اتضح إليك من قول ابن طاهر المقدسي فيما نقله عن الإمام الترمذي؟ ما فهمتي والو فيه؟ يذكر شواهد. يذكر شواهد؟ أو يعتمد على طريقه هو، ثم هنا في هذه الجزئية بالذات يظهر لك قوة منهجه، تظهر القوة، تظهر هنا. يكون نحن ما نعرفه أن البخاري ومسلم، أن البخاري ومسلم ليس من شرطهما أن يجمعوا كل الأحاديث الصحيحة في كتابيهما، بل كان لهما شرط في ذكر الأحاديث في كتابيهما. الأحاديث المذكورة في كتابيهما هي على شرطهما، توجد أحاديث خارج كتابيهما على شرطهما، ولكن لم يخرجاها لأنها ليست على شرطهما، ولكنها صحيحة. الآن قد تكون الأحاديث عند البخاري ومسلم، أو الحديث عند البخاري ومسلم صحيحا على شرطهما من طريق أو من عن أبي هريرة رضي الله عنه، لا عن أبي هريرة، عن الصحابي عن أبي هريرة، يهمنا الصحابي هنا. يكون نفس الحديث عند الترمذي من طريق أبي هريرة، ومن طريق عبد الله بن عباس، ومن طريق ابن عمر، ومن طريق كذا، ومن طريق كل الصحابة، وكل الأحاديث الموجودة عنده من طريق هؤلاء الصحابة كلها صحيحة. فهنا يتعمد أبو داود الترمذي أن يسلك الطريق الذي أن يسلك طريقا صحيحا آخر عن صحابي آخر غير التي أخرجها الإمام البخاري، فيخرج هو حديث نفس الحديث من طريق ابن عمر ولا يخرجه من طريق أبي هريرة. ثم ماذا يفعل؟ ليبين بأن الذي ذكره كان على علم بطريق البخاري، يقول بعد الحديث وفي الباب عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن كذا، كأنه يشير إلى أنني كنت على علم بالحديث الذي أخرجه البخاري، ولكنني تعمدت أن أخرجه من غير طريق البخاري وأغير الصحابي لأذكر كل الأبواب. يسمى شاهدا، ولكن هو يذكره كأن الحديث عند البخاري. نحن يهمنا الجانب الفقهي ويهمنا الحديث، كأن الحديث عند البخاري صحيح. إذا أعاد ذكره لا توجد فائدة، فما دام قد وجد حديثا صحيحا في الباب فعندئذ يذكر الحديث الصحيح الآخر، فيكون بذلك قد أضاف حديثا صحيحا وأشار إلى أنه قد اطلع على ما عند البخاري بذكره، لأن بقوله وفي الباب عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن كذا وعن كذا. فهذا منهج دقيق جدا جدا جدا. ما زال معيته شو لعيته؟ أنا نشوف فرقة القاعة ما كانش اليوم كامل يسموه خصوصا مادة قانونية ومادة مش قريته اليوم استشراق حوكمة تفسير موضوعي ما جاش عنده مناقشة الدكتورة عنده مناقشة الدكتورة اليوم ناقش نعم لا هو ولكن على هو اختش درسكم اختش درسكم درسكم درسنا عشرين يوم نص لأنه أنا ظنيت بلي ما يجيش لأنه كان مناقشة عد ساعة لا ما بدوش عد ساعة ماذا؟ هو وبالتالي قلت اليوم كأنه تقريبا المواد البعض يرى بأن لا تهمه ولا خصوصا مادة الاستشراق أفضل من اليوم استشراق انه كان يدرسها استاذ اخر ممكن كان يقرأ الثانويه كان يدرسها الاستاذ حمودي مخلوف انا درست استشراق السنه عند المستشرقين قبل سنوات والله ماده ماتعه جدا ممتعه جدا بمعنى أنا درست مادة السنة عند المستشرقين لطلبة الماستر قبل سنتين مادة ماتعة جدا ولكن ماستر نعم ليسونس لا حتى في الليسونس ما الفرق ربما الطالب يكون عنده شوية لا هي ما تستدعيش هذا الأمر لأنه باعتبارك وصلت للسنة الثالثة ما شاء الله المهم نواصل بإذن الله في الحصة القادمة مع ما تبقى أتمنى أن يكون الحضور أفضل أتمنى أن يكون الحضور أفضل أخرجوا خلاص ما أديتم ما عليكم فيكم بارك الله وفيكم السلام ورحمة الله صحيح فيك بارك الله توفيق